إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب 47 في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع: جنات تجري تحتها، وفي موضع: تجري من تحتهم الأنهار. وهذا يدل على أمور: أحدها وجود الأنهار فيها حقيقة، الثاني أنها جارية لا واقفة، الثالث أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاءوا، وكأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخدود، والأخدود حفرة في الأرض مستطيلة، والمقصود هنا مجرى النهر، أنه لما سمعوا أن أنهارها تجري في غير أخدود فهي جارية على وجه الأرض، فحملوا قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم، إذ لا يكون فوق المكان تحته. وهؤلاء أتوا من ضعف الفهم، فإن أنهار الجنة وإن جرت في غير أخدود فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار، وهو سبحانه وتعالى لم يقل من تحت أرضها، وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا، فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فهذا على المعهود المتعارف، وكذلك ما حكاه من قول فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال تعالى: فيهما عينان نضاختان، أي فوارتان. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: نضاختان بالماء والفواكه. أخرجه ابن أبي شيبة والطبري في التفسير، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وكذا في حلية الأولياء، وسنده حسن. وحدثنا ابن يمان عن أبي إسحاق عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: نضاختان بالمسك والعنبر تنضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. وهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي حاتم في تفسيره، وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، الأثر سنده ضعيف جدا. وحدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي حاتم في التفسير، وسنده عن البراء رضي الله عنه صحيح. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض لها في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكته، أي أن يتغير من طول المكت. وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا. وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها. وآفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب تعالى أن يجري أنهارا من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما نفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول، وهو الصداع والسكر، وفسره البخاري بأنه وجع البطن واللغو والإنزاف، وهو ذهاب العقل أو السكر وعدم اللذة. فنفى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل وتكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو، وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، تبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومواخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولمن تلزمه مؤونته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمن الخمر كعابد وثن. وكم هاجت الخمر من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، ونسخت مودة، ونسجت عداوة. وكم فرقت بين رجل وحبه فذهبت بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت في بلية وعجلت من منية. وكم أورثت من خزية وجرت على صاحبها من محنة وجرأت عليه من سفلة. فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم. ولو لم يكن من قبائحها إلا أنها لا تجتمع هي وخمرة الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. متفق عليه. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن، فما فائدة قوله غير آسن؟ قيل الماء الجاري وإن كان لا يأسن أي لا يتغير، فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكثه أسن، وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس، فهذا لريهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم، وهذا لشفائهم ومنفعتهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وأنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى الترمذي نحوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، ولفظ حديث عبادة: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، والفردوس أعلاها درجة، ومنها الأنهار الأربعة والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وقد تقدم هذا الحديث وهو حديث صحيح. وفي معجم الطبراني من حديث الحسن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة. أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في صفة الجنة، والطبري في التفسير وهو صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث شعبة عن قتادة قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفعت لي سدرة المنتهى في السماء 7، نبقها مثل قلال هجر. وقلال هجر: القلال جمع قلة، وهي الجرة العظيمة، وهجر قرية قريبة من المدينة بها صناعة القلال، وهي غير هجر البحرين. نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، ويخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيحه أيضا، أي في صحيح البخاري، من حديث همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه أذفر. وفي صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذفر، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وهناد في الزهد وأبو نعيم في صفة الجنة والطبري في التفسير وصححه الألباني وغيره. وقال الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبو نعيم في صفة الجنة وهناد في الزهد، وهو حديث صحيح. وقال أبو نعيم الفضل: حدثنا أبو جعفر هو الرازي قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنا أعطيناك الكوثر. قال: الخير الكثير. أخرجه الطبري في تفسيره وابن مردوية وسنده حسن. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: الكوثر نهر في الجنة. أخرجه عنه الطبري في التفسير وابن مردوية. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو أي الكوثر نهر في الجنة، ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من طريق محمد بن ربيعة عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة فذكرته بمثله. وقد اضطرب فيه أبو جعفر الرازي وفيه ضعف وعنده مناكير. ورواه هناد في الزهد والطبري في تفسيره والبيهقي في البعث والنشور، والصواب أنه منقطع. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وفي بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه، والله أعلم. يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا الأثر عن عائشة: من أنه ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر، أي خرير الكوثر. قال ابن كثير رحمه الله: معنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه، أي يسمع خرير الكوثر نفسه. وهذه لفتة بارعة منه رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن الأعصاب التي جعلها الله تبارك وتعالى في الجسد الإنساني لا تتأثر إلا بمؤثراتها، فإذا جعل الله تبارك وتعالى العين حساسة متأثرة بالضوء، فإن الضغط عليها، أي الضغط على مقلة العين، لا يمكن أن ينتج إلا مثل ما يصنعه الضوء. فلو أن إنسانا ضغط ضغطا رفيقا على مقلته لرأى شبه نجوم كأنما هي في الأفق، فهي تستجيب للمؤثر الذي يؤثر فيها منتجة ما يؤثر مؤثرها فيها وبها. وكذلك الضغط على الأذن فإنه يحدث، أي هذا الضوء وليس صوتا بموجاته، يحدث أيضا شبه القرير. لقد كفانا عن هذا كله أن هذا لم يصح عن عائشة رضي الله عنها، ولكن لو أنه صح فهذا تفسيره كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. معنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لأنه يسمعه نفسه، فلو وضع إصبعيه في أذنيه كما قالت عائشة رضي الله عنها وضغط ضغطا رفيقا لسمع شبه خرير. فهي تقول إن هذا الذي يسمعه من أثر مؤثر الضغط الذي لا تستجيب له الأذن، وإنما تستجيب الأذن للصوت، فإذا ما جاء مؤثر مخالف لما تعهده فإنها تأتي في النهاية بما تنتجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. وهذا معناه والله أعلم، يقول الإمام ابن القيم أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو بعينه ما ذكره ابن كثير في التفسير، وهو أي ابن القيم يجعله ابن كثير في مرتبة بعض شيوخه. وفي جامع الترمذي من حديث الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعده. قال أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله عز وجل من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا، لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا. أخرجه ابن أبي حاتم مختصرة وأبو نعيم في صفة الجنة والبيهقي في البعث والنشور، وفيه ابن ثوبان وفيه ضعف وقد تفرد به، ولكن حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وذكر الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: إن أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، وهذا موقوف صحيح. أخرجه هناد في الزهد وابن أبي شيبة وأبو نعيم في صفة الجنة وعبد الرزاق والبيهقي في البعث، وقال أي البيهقي: وهذا موقوف صحيح. وذكر ابن مردوية في مسنده قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة، ثم تصدع بعد أنهارا. أخرجه الطيالسي وأحمد ابن أبي شيبة وأبو نعيم في صفة الجنة. وهذا اللفظ الذي ساق به الحديث منكر، والحارث ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو ضعيف. ورواه ابن مردوية في تفسيره عن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى قال: حدثنا مهدي بن حكيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هكذا ورواه مرفوعا. وسنده ضعيف لجهالة مهدي بن حكيم، والجريري اختلط، وقد روى عنه يزيد بعد الاختلاط. وقال أبو خيثمة: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسك أذفر، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وأخرجه أحمد وصححه الألباني. وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق في قوله: وماء مسكوب، قال: أنهار تجري في غير أخدود. قال: ونخل طلعها هضيم. قال: من أصلها إلى فرعها، أو كلمة نحوها. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وهناد في الزهد، وابن أبي شيبة، والطبري في التفسير، وهو أثر صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وسيحان نهر بأضنة وهي تركيا حالية، وجيحان نهر بالمصيصة وهي في تركيا حالية، وأما النيل والفرات فمعروفان. قال عثمان ابن سعيد الدارمي: حدثنا سعيد بن سابق قال: حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله من الجنة خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهر العراق، والنيلة وهو نهر مصر. أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض، وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم. فذلك قوله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله، والحجر الأسود من ركن البيت، ومقام إبراهيم، وتابوت موسى بما فيه، وهذه الأنهار الخمسة، فرفع ذلك كله إلى السماء. فذلك قوله: وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة. أخرجه ابن حبان والخطيب في التاريخ وابن عدي وقال: هذا الحديث غير محفوظ وهو منكر المتن. وقال الألباني: موضوع. رواه أبو أحمد بن علي في ترجمة مسلمة هذا مع أحاديث غيره، وقال عامة أحاديثه غير محفوظة، وبالجملة فهو من الضعفاء. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال أبو حاتم لا يشتغل به، وقال عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، وفي بعض النسخ البيدح، وفي بعضها البيدح، عليه قباب من ياقوت تحته جوار، يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدخ فيتصفحون تلك الجوار، فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتبعت. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو ضعيف منقطع، فالزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. فمثل هذه الآثار والأحاديث التي لم تثبت تنحى، ولا يشغبن على أهل السنة بها أحد، لأنهم من مكرهم يريدون نفي التراث جملة، فإذا جئتهم بما صح منه قالوا هذا التراث مكذوب، وأما إذا أرادوا الطعن في الإسلام فإنهم يذهبون إلى الروايات الضعيفة والموضوعة ثم يقولون هذا ما عندكم. فصل. وأما العيون فقد قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم. وقد اختلف في قوله تعالى يشرب بها، فقال الكوفيون الباء بمعنى من، أي يشرب منها، وقال آخرون بل الفعل مضمن، ومعنى يشرب بها أي يروى بها، فلما ضمنه معناه عداه تعديته، وهذا أصح وألطف وأبلغ. وقال طائفة الباء للظرفية، والعين اسم للمكان، كما تقول كنا بمكان كذا وكذا. ونظير هذا التضمين قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ضمن معنى يهم فعدي تعديته. وقال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها، لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم. ونظير هذا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين، بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة، فما يحدث لهم اجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على إثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده، وتعتدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله. والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى، وأنهما نوعان لذيذان من الشراب، أحدهما مزج بكافور والثاني مزج بزنجبيل. وأيضا فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع الواجبات التي نبه بوفائهم بأضعفها، وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاه، وهو ما أوجبه الله عليهم. ولهذا قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة، وجمع لهم بين النظرة والسرور. هذا جمال ظواهرهم وهذا جمال بواطنهم، كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان. ونظيره قوله تعالى في آخر السورة: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. فهذه زينة الظاهر. ثم قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهذه زينة الباطن المطهر له من كل أذى ونقص. ونظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فضمن له ألا يصيبه ذل الباطن بالجوع ولا ذل الظاهر بالعري، وألا يناله حر الباطن بالظمأ ولا حر الظاهر بالضحى. ونظير هذا ما عدده على عباده من نعمه، أنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم، ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوبهم وهو لباس التقوى، وأخبر أنه خير اللباسين. وقريب من هذا إخباره أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظها من كل شيطان مارد، فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراسة. وقريب منه أمره من أراد الحج بالزاد الظاهر، ثم أخبر أن خير الزاد الزاد الباطن وهو التقوى. وقريب منه قول امرأة العزيز عن يوسف: فذلكن الذي لمتنني فيه. فأرتهن حسنه وجماله، ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأخبرتهن بجمال باطنه وزينته بالعفة، وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. الباب 48 في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وروى مسلم أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد. وفي المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حبان، وصححه ابن حبان وأبو نعيم والضياء المقدسي وابن القيم والألباني. ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. أخرجه البيهقي في البعث والنشور من طريق الحاكم. قال المنذري: رواه أحمد والنسائي ورواته محتج بهم في الصحيح، ورواه ابن حبان والحاكم. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه، وأبو نعيم في صفة الجنة، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسعيد بن منصور في التفسير، والحديث باطل. ضعفه العقيلي وابن عدي والبوصيري والذهبي والألباني. وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم على أثره، أخرجه البخاري. وحديث أبي سعيد الخدري: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة، متفق عليه. وقال الحاكم: أنبأنا الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: حدثنا إدريس بن يحيى قال: حدثني الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي. فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أنعم منها من يأكلها، وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر. أخرجه البيهقي في البعث والنشور. وقال العراقي: غريب. وقال أبو حاتم: هو مجهول وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وقال ابن حجر: مدارها على الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدا. قال الحاكم: وأنبانا الأصم. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب. قال: أنبانا عبد الوهاب بن عطاء. قال: أنبانا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. قال: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله، إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: من يأكلها أنعم منها، وإنها أمثال البخاتي، وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وسنده إلى قتادة حسن، والحديث مرسل. وبهذا الإسناد عن قتادة عن أبي أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. قال: يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. أخرجه البيهقي في البعث والنشور بإسناد صحيح. وقال الدارواردي: حدثني ابن أخي بن شهاب عن أبيه عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في الكوثر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، جمع جزور. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها يا رسول الله لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب وقال: فقال أبو بكر بدل عمر. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وكأس من معين، يقول: الخمر لا فيها غول، يقول: ليس فيها صداع. وفي قوله تعالى: ولا ينزفون، يقول: لا تذهب عقولهم. وقوله تعالى: وكأسا دهاقا، أي ممتلئة. وقوله: رحيق مختوم، يقول: الخمر ختم بالمسك. أخرجه البيهقي في البعث والنشور بإسناد حسن. وقال علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: ختامه مسك، خلطه أي ما يخالطه، وليس بخاتم يختم. وأخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن وهب في التفسير والجامع، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير، وإسناده لا بأس به. قال الإمام رحمه الله: يريد والله أعلم أن آخره مسك يخالطه، فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله تعالى: ختامه مسك، فقرأ: خاتمه مسك. فقال لي علقمة: ليست خاتمة، ولكن اقرأها ختامه مسك. قال علقمة: ختامه خلطه، وهو ما يخالط الشيء. ألم ترى إلى المرأة من نسائكم تقول للطيب: إن خلطه من مسك لكذا وكذا؟ أخرجه البيهقي في البعث والنشور، والطبري في التفسير، وهناد في الزهد، وإسناده ثابت. وذكر سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وهناد في الزهد، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم، قال: يمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. خرجه البيهقي في البعث وهناد في الزهد، وهو ثابت صحيح عن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشرب منها المقربون صرفا ويمزج لمن دونهم. أخرجه عبد الرزاق في التفسير، والطبري في تفسيره، والبيهقي في البعث، وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. وقال مجاهد: ختامه مسك، يقول: طينه مسك. أخرجه الطبري في التفسير بسند حسن. قال الإمام رحمه الله: وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، ولفظ الآية أوضح منه، وكأنه والله أعلم يريد ما يبقى في أسفل الإناء من الدردي، ودردي الشيء ما يبقى في أسفله، كما يترسب من الزيت مثلا في إنائه، فهذا هو الدردي. وذكر الحاكم من حديث آدم قال: حدثنا شيبان عن جابر عن ابن سابط عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله: ختامه مسك، قال: وشراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابه. لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، والحاكم وابن المبارك في الزهد، والطبري في التفسير، وفيه جابر الجعفي وهو متكلم فيه، وعبد الرحمن ابن صابط لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه. قال آدم: وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال: التسنيم اسم العين التي يمزج به الخمر. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وسنده حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال: هي المتتابعة الممتلئة. قال: وربما سمعت العباس يقول: اسقنا وادهق لنا. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعلى قوله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. فقالت فرقة: سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل، وسبيلا منصوب على المفعول، أي سل سبيلا إليها، وسل بمعنى سأل، سل سبيلا إليها. ذكره الماوردي في تفسيره عن علي رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: ولا يصح، أي عن علي رضي الله عنه. وقال السمعاني: من قال ذلك فقد أبعد، وهو تأويل باطل وليس من قول أهل العلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر قول هذه الفرقة: وليس هذا بشيء، وإنما السلسبيل كلمة مفردة، وهي اسم للعين نفسها باعتبار صفتها. وقد شفى قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة، فقال قتادة: سلسة لهم يصرفونها حيث شاءوا. أخرجه عبد الرزاق والطبري في التفسير، وهو أثر صحيح عن قتادة رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: وهذا من الاشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسة السبيل حديدة الجرية. أخرجه عبد الرزاق وهناد، وهو أثر صحيح. وقال أبو العالية: والمقاتلان، مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان. تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم، وهذا من سلاستها وحدة جريتها. وقال آخرون معناه طيبة الطعم والمذاق. وقال أبو إسحاق سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة فسميت العين بذلك. وقال ابن الأنباري والصواب في سلسبيل أنه صفة للماء وليس باسم للعين. واحتج على ذلك بحجتين، إحداهما بأن سلسبيل مصروف ولو كان اسما للعين لم يصرف للتأنيث والعلمية. الثانية أن ابن عباس قال معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالا. قال الإمام رحمه الله قلت ولا حجة له في واحدة منهما، أما الصرف فلاقتضاء رؤوس الآي له كنظائره. وأما قول ابن عباس فإنما يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة السلاسة والسهولة، فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. فإن قيل أين يشوى اللحم وليس في الجنة نار، فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يشوى بكن، وأجاب آخرون بأنه يشوى خارج الجنة ثم يؤتى به إليه. والصواب أنه يشوى في الجنة بأسباب قدرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه، كما قدر هناك أسبابا لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نار تصلح ولا تفسد شيئا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مجامرهم الألوة، والمجامر جمع مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه، والألوة العود المطرى، فأخبر أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم رائحته. وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالا، والظلال لا بد أن تفيء مما يقابلها، فقال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون. وقال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. فالأطعمة والحلوى والتجمير تستدعي أسبابا تتم بها، والله سبحانه خالق السبب والمسبب، وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو. وكذلك جعل لهم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم، فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه. وكذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه لخروجه رشحا وجشاء. وكذلك ما هناك من الثمار والفواكه يخلق لها من الحرارة ما ينضجها، ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالا. فرب الدنيا والآخرة واحد، وهو الخالق بالأسباب والحكم ما يجعله في الدنيا والآخرة، والأسباب مظهر أفعاله وحكمته ولكنها تختلف. ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة، وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر، وذلك محض الجهل والظلم. وإلا فليست قدرته سبحانه وتعالى مقصرة عن أسباب أخرى ومسببات ينشئها منها، كما لم تقصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته، وليس هذا بأهون عليه من ذلك. ولعل النشأة الأولى التي أنشأها الرب سبحانه وتعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب. ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والنوى المناسب لها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن في ذباب يريد النحلة أعجب من إجرائها أنهارا في الجنة بأسباب أخرى. ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة في عروق الحجارة من الجبال وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخرى. ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبناءها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء، لعل ذلك أعجب من إخراجه من أكمام تتفتق عنه شجر هناك قد أودع فيها وأنشئ منه. ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها في الجنة في غير أخدود. وبالجملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالة على كمال قدرته وعلة في مشيئته وحكمته وملكه وعلى توحده بالربوبية والإلهية. تأمل هذا ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار، تجد هذه أدل شيء على تلك شاهدة لها، وتجدهما من مشكات واحدة ورب واحد وخالق واحد وملك واحد، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ولا شك أنه رحمه الله كان يرد على بعض المشككين الذين يتقعرون ويجعلون عقولهم حكما على النصوص في فهمها بل في قبولها، فيرد عليهم بهذا الرد المتين رحمه الله رحمة واسعة. الباب 49 في ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها. قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. فالصحاف جمع صحفة، قال الكلبي بقصاع من ذهب، وقال الليث الصحفة قطعة مصلنطحة عريضة، ومصلنطحة أي متسعة. الجمع صحاف، قال الأعشى والمكاكيك والصحاف من الفضة والضامزات تحت الرحال. وأما الأكواب فجمع كوب، قال الفراء الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له. وأنشد لعدي متكئا تصفق أبوابه يسعى عليه الغيد بالكوب. وقال أبو عبيدة الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. قال أبو إسحاق واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له. وقال ابن عباس هي الأباريق التي ليست لها آذان. وقال مقاتل هي أوان مستديرة الرأس ليس لها عرى. وقال البخاري في صحيحه الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. والذي في صحيح البخاري في بدء الخلق هذا اللفظ، والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذات الآذان والعرى. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأباريق هي الأكواب التي لها خراطيم، فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرى فهي أكواب. وإبريق إفعيل من البريق، وهو الصفاء الذي يبرق لونه من صفائه، ثم سمي ما كان على شكله إبريقا وإن لم يكن صافيا. وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما في باطنها. والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه، ومنه قول ابن أحمر: تعلقت إبريقا وعلقت جعبة ليهلك حيا ذا زهاء وجامل. والذي عند الأزهري في التهذيب تعلق إبريقا وأظهر جعبة، وفي نوادر اللحياني امرأة الإبريق إذا كانت براقة. وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالقوارير هي الزجاج، فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته، وهذا من أحسن الأشياء وعجبها. وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: قوارير من فضة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي: قوارير الجنة من الفضة، فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. أخرجه هناد في الزهد، ووكيع في نسخته عن الأعمش، وابن أبي حاتم في تفسيره البقرة، والطبري في تفسيره، ومسدد في مسنده، وأبو نعيم في صفة الجنة، وغيرهم. من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. هذا لفظ الأشجعي عن الثوري، وهو أثر صحيح ثابت. والأكواب في الدنيا قد تكون من فضة وتكون من قوارير، فأعلمنا الله تعالى أن هناك أكوابا لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال: وهذا على التشبيه، أراد قوارير كأنها من فضة، وهذا كقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، أي لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن قتيبة رحمه الله، وهذا مردود عليه: فإن الآية صريحة أنها من فضة، ومنها هنا لبيان الجنس كما تقول: خاتم من فضة، ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة، بل جنسه ومادته الفضة. ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير وهو الزجاج، وليس في ذلك إشكال لما ذكرناه. اجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. وقوله قدروها تقديرا، التقدير جعل الشيء بقدر مخصوص، فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وهذا أبلغ في لذة الشارب، فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه، ولو زاد حتى يسئر منه حصل له ملالة وسآمة في الباقي. يسئر أي يفضل. قال الليث: يقال أسأر فلان من طعامه وشرابه سؤرا، وذلك إذا أبقى منه بقية. قال: وبقية كل شيء سؤره. قال الإمام رحمه الله: هذا قول جماعة المفسرين. قال الفراء: قدروا الكأس على ري أحدهم لا فضل فيه، أي لا زيادة فيه ولا عجز عن ريه، وهو ألذ الشراب. وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه. وقال أبو عبيد: يكون التقدير للذين يسقون يقدرونها ثم يسقون، يعني أن الضمير في قدروا للملائكة والخدم، قدروا الكأس على قدر الري فلا يزيد عليه فيثقل الكف ولا ينقص منه فتطلب النفس الزيادة كما تقدم. وقال طائفة: الضمير يعود على الشاربين، أي قدروا في أنفسهم شيئا فجاءهم الأمر بحسب ما قدروه وأرادوا. وقول الجمهور أحسن وأبلغ، فهو مستلزم لهذا القول. وأما الكأس فقال أبو عبيدة هو الإناء بما فيه، وقال أبو إسحاق الكأس الإناء إذا كان فيه خمر، ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه. والمفسرون فسروا الكأس بالخمر، وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل، حتى قال الضحاك كل كأس في القرآن فإنما عنا به الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى والمقصود، فإن المقصود ما في الكأس للإناء معه. وأيضا فإن من الأسماء ما يكون اسما للحال والمحل مجتمعين ومنفردين كالنهر والكأس، فإن النهر اسم للماء ولمحله معه، ولكل منهما على انفراده، وكذلك الكأس والقرية. ولهذا يجيء لفظ القرية مرادا به الساكن فقط والمسكن فقط والأمران جميعا. وقد أخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفيهما أي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا شيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثني عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انتحت لها الجنة. الوجبة صوت السقوط والارتطام. قالت فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فسمت 12 رجلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم، تقول فجيء بهم عليهم ثياب طلس أي وسخة قذرة تشخب أي تسيل، أو داجهم جمع ودج وهو عرق شريان في العنق، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ أو البنذخ، فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر، والبسر هو التمر قبل أن يرطب أي يصير رطبا، فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا. قالت المرأة في حكاية الرؤيا التي رأتها رضي الله عنها وأكلت معهم، فجاء البشير من تلك السرية فقال أصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك، فقصتها وجعلت تقول ضيء بفلان وفلان كما قال. رواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه وإسناده على شرط مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الباب الخمسون في ذكر لباسهم وحليتهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم. قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديبات، والإستبرق ما غلظ منه. وقال الطائفة: ليس المراد به الغليظة، ولكن المراد به الصفيق، والصفيق الكثيف الجيد النسجي. وقال الزجاد: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر، وألين الملابس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتزاد العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وهاهنا مسألة هذا موضع ذكرها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس أهل الجنة حرير، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وقد اختلف في المراد بهذا الحديث، فقال طائفة من السلف والخلف: إنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس. قالوا: وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير، فمن العام المخصص. وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن هذا الفعل مقتض لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع. وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من أذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وتأمل ما دلت عليه لفظة عاليهم من كون اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم، ليس بمنزلة الشعار الباطني بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. وقد اختلف القراء السبعة في نصب عاليهم ورفعه على قراءتين، واختلف النحاة في وجه نصب هل هو على الظرف أو على الحال على قولين، واختلف المفسرون هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون عليهم ثياب السندس والإستبرق، أو هو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان فيطوفون على سادتهم وعلى السادات هذه الثياب. وليس الحال هاهنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع، فالصواب فيه أنه منصوب على الظرف، فإن عاليا لما كان بمعنى فوق أجريه مجراه. قال أبو علي: وهذا الوجه أبين، وهو أن عاليا صفة فجعل ظرفا كما كان قوله: والركب أسفل منكم، كذلك وكما قالوا: هو ناحية من الدار. وأما من رفع عليهم فعلى الابتداء، وثياب سندس خبره، ولا يمنع من هذا إفراد عال وجمع الثياب، فإن فاعلا قد يراد به الكثرة، كما قال: ألا إن جيران العشية رائح، دعتهم دواع من هوى ومنادح. وقال تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. ومن رفع خضر أجراه صفة للثياب، هو الأقيس من وجوه: أحدها المطابقة بينهما في الجمع، الثاني موافقته لقوله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا، الثالث تخلصه من وصف المفرد بالجمع. ومن جر أجراه صفة للسندس على إرادة الجنس، كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضا، وهو أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد، كقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وكقوله: كأنهم أعجاز نخل منقعر. فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع، فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع أولى. وفي استبرق قراءتان: الرفع عطفا على ثياب، والجر عطفا على سندس. وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي، كما جمع لهم بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا، فجمل البواطن بالشراب الطهور، والسواعد بالأساور، والأبدان بثياب الحرير. وقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه، فمن نصبه ففيه وجهان: أحدهما أنه عطف على موضع قوله من أساور، والثاني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول، أي ويحلون لؤلؤا. ومن جره فهو عطف على الذهب، ثم يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين مع الذهب المرصع باللؤلؤ، والله أعلم بما أراد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عتبة بن سعد قاضي الري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب قال: إن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، لو أن قلبا، والقلب السوار وقيل الخلخال، لو أن قلبا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس. فلا تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الجنة. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي شيبة وأبو الشيخ في العظمة وغيرهم، وشمر بن عطية لم يدرك كعب الأحبار. حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي عن أشعث عن الحسن قال: الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وأخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأحمد وأبو نعيم في صفة الجنة، وصححه الألباني. وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي الجنة فقال: مسورون بالذهب والفضة، مكللون بالدر، عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وابن أبي حاتم، وفي سنده ابن لهيعة فيه ضعف، ولم يصرح الحسن لم يصرح بالسماع، وفي سماع الحسن من أبي هريرة اختلاف. وقد أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة. وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه، فهذه الزيادة مدرجة، يعني هذا الكلام في الصحيحين بعقب الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، يريد شيخ الإسلام، وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله لا تبلى ثيابه، الظاهر أن المراد به الثياب المعينة لا يلحقها البلا، ويحتمل أن يراد به الجنس، بل لا تزال عليه الثياب الجدد، كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه، بل كل مأكول يخلفه مأكول آخر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن أبي الوضاح قال: حدثنا العلاء بن عبد الله بن رافع، حدثنا حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء عربي جرمي فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن الهجرة، أإليك أينما كنت، أم لقوم خاصة، أم إلى أرض معلومة، أم إذا مت انقطع؟ فسأل ثلاث مرات ثم جلس، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا، ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر، فقام آخر فقال: يا رسول الله، أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرار، أي قال ذلك ثلاث مرات. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطيالسي والبزار والعلاء وحنان مجهولان. وقال الطبراني في معجمه: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني والحسن بن علي الفسوي قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. قال: وهذا الإسناد على شرط الصحيح، وهذا الحديث صححه الألباني. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي قال: حدثنا أبو أيوب مولا لعثمان بن عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معه، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معه، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معه. قال: قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار، كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. قال: الخمار. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في الجنة لا يتكئ 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه، فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيد. وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. سيأتي كلام الذهبي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأعاجيب. أخرجه ابن أبي داود في البعث والنشور، وابن حبان والترمذي وابن المبارك في مسنده والحاكم. وقال الذهبي معقبا على كلام الحاكم: دراج صاحب عجائب، دراج أبو السمح، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهو نفسه ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت. وروى الترمذي منه ذكر التيجان، وإن أدنى لؤلؤة عن سويد بن نصر عن رشدين بن سعد عن عمرو به. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي قال: حدثنا أبو عتبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن أبي حاتم في تفسيره وضعفه الألباني وغيره. وقال ابن أبي الدنيا وحدثنا سويد عن سعيد قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي عن خاله الزميل أنه سمع أباه قال قلت لابن عباس ما حلل الجنة؟ قال فيها شجر فيها ثمر كأنه الرمان فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنها فانفلقت عن 70 حلة ألوانا بعد ألوان ثم تنطبق فترجع كما كان. مر هذا الأثر فيما تقدم. قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثني دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدث عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال له الرجل وما طوبى؟ قال صلى الله عليه وسلم شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقد تقدم هذا أيضا. قال وحدثني يعقوب ابن عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه دار المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت الحلل فيأخذ الرجل بإصبعيه وأشار بالسبابة والإبهام 70 حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وأبو المهزم متروك. والحديث قال الألباني عنه ضعيف جدا. قال وحدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال قال كعب لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصاره. ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المبارك في الزهد وضعافه الألباني. وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بوشير بن كعب قال ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنة لها 70 حلة يأرق من شقيقكم. شقيقكم تصغير شقة وهو ضرب من الثياب وقيل نصف ثوب. هي أرق من شقيقكم هذا يرى مخ ساقها من وراء اللحم. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدى أكيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس فتعجب الناس من حسنها فقال لمناديل سعد يريد سعد بن معاذ لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. وفي الصحيحين من حديث البراء قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه هاهنا، فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين، واهتز لموته العرش كما في الصحيحين، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وختم الله له بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه، ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق سبع سماواته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث متفق عليه. ونعاه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته، كما ذكر ذلك أحمد في فضائل الصحابة، وهو مرسل، فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.